الحسنات وسيئات الأعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عن حالة الثالثة في كتاب الحج عليه الصلاة والسلام وصلنا إلى باب الإحرام. جزاك الله. نعم. باب الإحرام هو واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقف للمرأة للحج ميقات مكان وميقات زمان. الميقات الزماني للحج هو أشهر الحج، الحج لا يصح إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من الحجة أو كل الحج. هذه هي الميقات الزماني، أو هذا هو الميقات الزماني للحج، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات. وهناك ميقات مكاني للحج، أن من أراد الحج لا يتجاوز هذا المكان إلا ضرورة، أو من أراد العمرة، من أراد الحج أو العمرة فلا يتجاوز هذا المكان المحدد الذي حدده الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، وقت المواقيت، والمواقيت هو ما حدد للعبادة من مكان أو زمان. قال وهو واجب من الميقات باب الإحرام. يعني الإحرام إنسان لا يفرد، يعني يفرد، يعني معنى ذلك أنه حرم على نفسه أشياء كانت قبل ذلك حلالا، وهو بإحرام هذا حرم عليه أشياء تسمى محظورات الإحرام. يعني إذا أحرم أصبح محظورا عليه أن يأتي الإنسان، أن يصيب صيد البر، أن يلبس ثيابا مفصلة على أعضائه، أن يتطيب، أن يخص ظهر أو شعر، أو أن يتزوج أو يزوج في أثناء إحرامه. وهذا ما يسميه العلماء من عبارات الإحرام. فإذا أحرم حرمت عليه أشياء. والإحرام أيضا معناه الدخول في النصف إذا أحرم العبد بحج او عمر، اي دخلت ليه؟ دخلت. وقبل ذلك يكون في حل وليس حل. بعض الناس تظن ان من لبس الازار والرداء صار محرما، لا، هو لم يصح محرما الا بدخوله في النسل، اي بالنية يلبي وينوي انه يدخل الحج او العمر. تقول لبيك اللهم بحجة او لبيك اللهم بعمر، أو لبيك بحج وعمرة، اللي هو القائم في الحج، فإذا فعل ذلك فقد أحرم. أما الإحرام لا يجوز بالنسبة للحج إلا في أشهر معينة. لا يجوز للمرء أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج، فلا بد أن يحرم في شوال أو ذو القعدة أو ذي الحجة. وأيضا إذا أراد أن يحج فلا يتجاوز ميقاتا معينا او مكانا معينا حدده الشرع الا وهو وهذه هي التي نسميها المواطين المكان. قال وهو واجب من الميقات الاحرام واجب من واجبات الحد له اركان وله واجبات وله سنن وله من واجبات الحد الاحرام من الميقات. لكن الاحرام في ذاته ركن من اركان الحد. فذكرنا ان اركان الحد اربعه هي ما نظرت الاحرام والطلاق والسعي والتبع اذا هي اركان الحد اركان اربعه ثلاثه هم ايوه الغوص تعب اذا عندي احرام طلاق سعي دي اركان عمره تزود عليها الغوص عرف بقى اركان. فللعمره ثلاثه اركان وللحج اربعه اركان. الاحرام يعني يعني يدخل في نسك بنيه وهو نوى انه دخل في ايه دخل ينفع راح الدين ويحب وهو مش لابس الاحرام يعني ينفع عن الحج ولا نفسه قول له بيت الخمر الحج كيف بس ينفع ينفع ادخل الحج وانا لابس الاثياب ينفع ينفع ولا صحيح يا سيدي لكن ها مرتكب محظوظ. ما هو المحظوظ؟ لبس المطيق حلو مطيق المخيط لكن يصح ماشي تمام. ايش دخل نوى نوى الحرام مكان ولا هنا في الوقت هو نوى الحرام ولا يعني تسمي سؤال ثاني لو لابس لا هو لابس الحرام هنا ممكن احنا سميناه لبس الاحرام مش كده هو اللي صار وايه ولذا ممكن البس نزار وده في غير حاجه ممكن في هذه الثياب اللي بعد كده في البيت واخد بيها ازاي كان لبسه كان لبسه وشخص نزار وده في غير حاجه كان الثياب ابي ثياب لكن هو الناس الان ما تلبس هذه الثياب الا في خلاص فرمطوها في ايه وهي يعني اختلاف ماشي غير ان انا غير مقصر على قدر الايه؟ نعم هذا هو الغرض لكن ممكن تلبسها غير الايه؟ تمام واضح؟ اصل هو انا عايز اقول ان الركن الاحرام هو النية نية الدخول في الحسن نية الدخول في الايه؟ في الحسن. اما التجاوز من المخيط هذا واجب التجاوز من المخيط المحيط هذا واجب لكن لا يدخل في الايه؟ فرض فإذا نويت الحج وأنا بهذا الخيار يصح يصح هذا الايه؟ يصح هذا الإحرام. فإذا الإحرام الذي هو نية الدخول في النصر ليس التجاوز من المحيط المحيط. يبقى عند بعض الناس يقول لك يعني أدع هو لبس لبس الإحرام يبقى كده واحد لا محرم وكده لبس اللبس اللي هيحرم به انما متى يصلح بينهم؟ اذا نوى قال نوى ودخل نوى ودخل مش معناه طلبت الدنيا يقول نوايا هل او عن صاحب لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بحج او لبيك اللهم بعمر قال وهو واجب من الميقات. طيب احنا عرفنا ان الاحرام هو وهذا الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج ومن واجبات الحج. لكن يصح الاحرام قبل الميقات او بعد الميقات يصح لكن هو واجب من الميقات. فاذا احرم قبل الميقات لا شيء لما لانه سياتي الى الميقات وهو محرم لكن ان تجاوز الميقات ثم احرم لا تجاوز الميقات ثم احرم ترك واجب ترك ايه لذلك قال وهو واجب في الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وسلم وطأت المواقيت، هو الذي حدد المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا اشعار. طيب المواقيت، قبل ما نذكر المواقيت نذكر بالحديث، لحديث ابن عباس بعد شويه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل ند قرض ولاهل اليمن يلملم، هن لهن اي لاهل الشام ولاهل المدينه ولاهل اليمن ولاهل ند هن لهن، هن المواقيت لهن اي هؤلاء، ولمن اتى عليهم من غير اهلهم اللي حيمر على ابن حليفه وهو ليس من اهل المدينه، فهذا نقاط، هذا ايه؟ هذا نقاط. واللي حيمر على قوم هو ليس من اهل مكه، هذا نقاط. واللي حيمر على كفه وليس من اهل الشام ومصر، فهذا نقاط. وكذلك الذي يمر على يلملم وليس من اهل اليمن، هذا نقاط. ولذلك قال: هن لهن ولمن اتى عليهم من غير اهلهن، ممن يريد الحج والعمره، ومن اتى على هذه المواقيت وهو لم يرد الحج او العمره فلا عليه ان يمر بها دون احرام، لكن من اراد الحج او العمره فلا يتجاوز هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو فنجد ان الكعبه الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في اتجاه الشمال ميقاتا وفي اتجاه الجنوب ميقاتا، حدد في اتجاه الشمال لاهل مصر ولاهل الشام عموما الجحفه، وحدد لاهل الجنوب اليمن يلملم، وحدد لجهه المشرق او الجهات الاخرى كجهه نجد قرن، وحدد لجهه الغرب يعني هو يعني اصل هي نقدر نقول انها دائره، يعني احنا ممكن نقول شمال وجنوب وشرق وغرب ماشي، او نقول حول محيط هذه الدائره عند البيت مش كده؟ حنبص نلاقي ان هو وقت لاهل المدينه ذات ليله ماشي، وهذا ابعد المواقيت عن مكه، ابعد المواقيت عن ايه؟ عن مكه. فقال ان ميقات اهل المدينه ذو الحليفه بينها وبين المدينه سبعه اميال او سته، وهي ابعد المواقيت من مكه، بينها وبين مكه عشره ايام، يعني يركبوها على الجمال اذا هو في عشره ايام، المسافه تقريبا ربعيا 20 كيلو بين مكه والمدينه، بين ذي الحليفه ومكه، بين ذي الحليفه وايه؟ ومكه. هذا الميقات يبعد 420 كيلو متر عن الكعبه، وهو ابعد المواقيت عن الايه؟ عن فاهل المدينه، واللي جايين من طريق المدينه لا يتجاوز هذا الميقات وهو ذو الحليفه الا وهم محرمون، الا وهم ايه؟ محرمون. ثم ذكر ايضا الميقات الثاني، ميقات اهل الشام ومصر، وهو الجحفه، الجحفه، وكانت قريه خربه قرب رابغ بينها وبين مكه خمس مراحل او ست. قال: ومن احرم الرابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير. يعني هو الميقات اللي حدده صلى الله عليه وسلم لاهل الشام ومصر هو الجحفه، لكن كانت قرية قديمة خريبة افتاحها السيل وجرفها وزالت، وكذلك أيضا حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من المدينة إلى الجحر، كما في الصحيحين من حديث عائشة: اللهم انقذ حماها، أي الحمى التي أتت بها، ثم المدينة ثم المدينة إلى الجبل. لذا كان قرارا لا يسكنها أحد، فكان الناس يحرمون قبلها. فقبل الجحفة مدينة تسمى رابط، فكانوا يحرمون مدينة من رابط لأنها عمار وهي قبل الجحفة، فلا يمرون بالجحفة إلا وهم. الجحفة تبعد تقريبا 200 كيلومتر أو 180 إلى 200 كيلومتر عن الكعبة، وهذا نقاط أهل إيه؟ نقاط أهل الشام، نقاط أهل مصر والشام، نقاط أهل مصر والشام. طيب، ونقاط أهل اليمن هي لملم بينه وبين مكة ليلتان، وهي لملم تسمى اليوم بالسعدية وهو جنوب مكة من طريق السهل، وهو ميقات أهل من؟ طيب، ومقال أهلها قلت دعني إلى أبعد كيف تريد يا لبنى ليلة الثانية مش كده؟ قال إذا بعد 20 كيلومتر عن الإيه؟ عن البيت. مقال أهلها وهو قرب على بعد يوم وليلة من مكة، على بعد يوم وليلة من مكة. وتدعو لهذا النقاط الخامس الذي وقفته عمر، وهو نقاط أهل العراق، وسمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير ذات عرق، نقاط أهل إيه؟ أهل العراق. فالمواقيت خمسة أربعة مجمع عليها، وهي التي وقفت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقف وايه وقف. ذات عرق هذا هو الخامس الذي وقفه ايه عمر رضي الله عنه. طيب، قال وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. يبقى احنا عرفنا كده بقى اوسع دائره اللي هي فيها ايه نقاط اهل المدينه اللي هو ذو الحليفة، وبعدين دايرة قبلها نقاط أهل مصر على بعد 2 كيلو، وبعدين نقاط اللي بعدها على بعد 2 كيلو تقريبا، والثاني على بعد 92 أو ما شابه ذلك. المهم إن هي عبارة عن دوائر، فالإنسان لا يتجاوز هذه الدائرة إن كان يامر من أهل إيه؟ من اتجاه المدينة إلا وهو إيه؟ خلاص عرفت الموضوع. قال نعم نتجاي مع البحر، مع البحر هتمر على البحر، هتعدي على الرمل طبعا موجود على البحر ماشي، بعدها هتقطع على يعني هي دي على البحر موجود على البحر. ها الان هم يعني بنوا مسجد في الجحفة يسموه مسجد نقاط أهل الشام، ويستطيع الناس الآن أن يحرمون من الخيل، يستطيع الناس الآن أن يحرمون من الإيه؟ من مر بهم، لكن ممكن جايين عن طريق البحر هيمروا برابط خلاص فاتني يقولوا إحنا عند رابط نحرمهم منين؟ من الأرض. لا، اللي مسؤول في حديث الجحفة ورابط قبل الجحفة، قالوا الناس كانوا بيحرموا من رابط الايه لانهم ما بيقدروش ينزلوا في الجحفة لان كان فيها غلاء او فيها ارض خالدة، فاحرموا ابناء بحيث انهم ما مروش علينا الا هم ايه محرمون. بقى ايه بعد كده نقول؟ لا ما ينفعش، لازم يبقى معنى يبقى ترك ولد هو الاحرام محرم. يعني ايه محرم؟ لا هو لبس اللي قلنا ان لبس بزار بس محرم ماشي. قال ومن لم يمر بميقات احرم اذا حال اقربها منكم ماشي، يعني واحد جاي له مش من اي اتجاه من الاتجاهات دي، جاي من اتجاه ثالث ماشي، وهو ماشي يشوف اقرب ميقات يتعلق لي بحديث ايه؟ فاحنا لما يمر على حاجاتي يعتمد. واضح؟ فلازم ايه؟ ممكن نعمل دايره كبيره كده اللي بيمر قريب منها خلاص ايه؟ يبقى قال ومن لم يكن بمقال احرم اذا حاد اقربنا لقول عمر انظروا حذوها من حذين. وحذين هذا تصغير قد اسم موضع قرب مكه. وفي رفض من طريقكم انظروا اقربنا من طريقكم. ومن لم يحاد مقاتا احرم عن مكه بقدر مرحلته لانه اقل المواقيت. يعني اقل ايه؟ قال الشرط يعني معناها يحمل تقريبا على بعد كام؟ 90 كيلو ها؟ من مكة لو ما بيحدش أي نقاط من ده أقل من وقال في الشرط أجمعوا على هذه الأربعة. أربعة نحن تكلمناه اللي وقفته اللي نتكلم في حديث الشعب. واتفق أهل النقل على صحة الحديث. وذات عرق يقاتل اهل المشرق في قول الاكثر قول الجمهور اللي مقاتل اهل العراق هو ايه؟ ذات عرق. وهذا قول اكثر اهل العلم. قال ابن عبد البر اجمع على ان احرام العراقي من ذات عرق احرام من الميقات. وفي صحيح مسلم عن جابر ان الحسن مرة لاهل العراق ذات عرق. وعن عائشة مرفوعا نحو رواه داود والنسائي. ووقت عمر ايضا لاهل العراق ذات عرق. عمر وقت لاهل العراق ذات عرق. وذات عرق قرية خريبة قديمة تحمل علاماتها المقادر القديمة. وعرق الجبل المشرف على العقيدة كما في الاقلام. وعن انس انه كان يحرم من العقيدة. يحرم من الايه؟ من العقيده. موضع ايضا وكان الحسن بن صالح يحرم من المغالبه خلاص؟ العقيده هذا تجده بعد بتعر وغالبه قد تجدوها بعد بتعر لكن من اذا احرم الناس من بتعر فقد احرم باتفاق الناس. وعن الحسن بن صالح وعن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف نائل المشرق العقيق حسنه كثير. وقال ابن عبد البر هو اعرف الذكر ان العقيق في الحقيقه حسن ابي ذكر ولا ينعقد الاحرام لما احنا عرفنا حددنا المواقيت خلاص. طب من كان منزله دون الميقات؟ احرار المنزل يعني ناس من جده في اعلى بعد 80 كيلو 70 كيلو من مكه خلاص. يعني هي بعد اقل من مقاتل. واحد ساكت يعني يرجع ورا عشان يروح لمقاتل يحرس لا. من كان ايه؟ منزله دون المواقيت احرم من ايه؟ من منزله. احرم من ايه؟ من منزله. قال ولا ينعم الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر. عرق العراق والنمله باليمن وبذلك ليس بوحد المنبدئ والشام جحفه ان مررت بها ولاهل المنطقه تستدر. يعني في ابيات بيضع اليه بيضع المواقف. ماشي. ولا ينعم ايه اللي لازم تحل وخش عشان ايه ده؟ الكلام ده انا قلته في ايه؟ قلته في ايه؟ لا قلت لا بد ان يجمع في احرامه بين الحل والحرم. لا بد ان يجمع في احرامه بين الحل والايه؟ والحرم. فان احرم بحج وكان في مكه خلاص مش هيطلع الحل. ليه؟ لان هو محرم هيطلع عرفه وعرفه حل. لكن لو اراد ان يعني ياتي بعمره من مكه ما ينفعش يحرم في مكة لعمرة ويأتي في عمرة مكة لأن كده هو أحرم في الحرم وخرج إلى حل. فلم يجمع في إحرامه بين إيه؟ حل واحد. ما هو اصلا جد حلو يا جد حرام يا جد دون الميقات لكن حلو مش حرام سبحان الله حرام حتى نفسك دايما مش هتتجاوز الايه العشر كيلو متر نص مقدار عشان تتجاوز عشر كيلو متر من البيت الى اقصى حد خلاص بعدها حلو 90 كيلو ده الميقات انت بتلخبط ما بين الميقات والحرام خلاص؟ تقول الحرام ده ملوش دعوه بالمواقيت تقول الحرام ملوش دعوه بالمواقيت المواقيت دي هيخرج منها يصير مخرما اما الحرام الذي يخرم به الصيد اللي هو باحكامه خلاص هذا له حدود معينه حوالين الكعبه ده الحرام لا من بعد المواقيت انت تبقى محرم لكن محرم في حد لغايه لما تخرج حدود مكه لقيت محرم في حرم مكه دي حرم مش حد مكه كلها حرم الحرم هتلاقيها من اول ما تخش مكه كده علامه كده حدود الحرم قديمة وجددوها ودعم الزمان كده احجار محطوطة خلاص معروف بالحرم بعد منه حاجة بسيطة بقى حلوة كان ابن عمر اذا اراد ان يؤدب زوجته وهو في مكة خرج الى الحلم فأدبها ثم دخل طبعا هذا تجده التفسير وما يؤتي الى الحاجة تقوم من ايه بذلك من علم ذلك فكان هاكشا ان يكون في ظهور في اي حاجة فعاد يأتيه يطلع مرة الحق الحلم اللي هم بيسموه الان التنعيم ده اقرب حلم اقرب ايه؟ اقرب حلم لو مشي في اتجاه منى يبقى في منى في مزدلفه بعد عرفه حلم منى ومزدلفه ايه؟ حرب يبقى احنا عرفت بقى ده ايه؟ ده الحرب نعم ينفع عينه الدخول في النصف من غير ما يخش المقدم من غير ما ايه؟ من غير ما يوصل يعني انت في مصر هنا كده فين وانت كده العمره ده غير مقدم في بقى بقول ماشي في لبيك اللهم لبيك زي ما الناس بتقول وما نوى طب معنى نقول بقى في لبيك اللهم لبيك كده بقينا احنا محرمين النية حتى وان لم تقل لبيك اللهم لبيك نويت عرفت نويت يعني ايه؟ ان هي عمل قبل انت واقف عملت ايه؟ بتصلي؟ ما نويتش لسه نويت بقيت الصلاة ايه الفيصل؟ ما الآية واحدة الفيصل كذلك انت لابس احرام مش لابس احرام الفيصل ليه؟ فممكن انا انوي من هنا ماشي؟ ممكن انوي من هنا ان انا انوي فين؟ في النصر لكن السنة أنا من منهم خلاص يعني أهل المدينة يحرمونها من أين من دلفة الحلاشة دي بعد المدينة بتقريبا 5 سنين ماشي يعني على بعد المسجد على بعد المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قرار ايه 5 سنين او 7 سنين نعم اللي هي بسموها لكن هو سمع الحديث هو قيل غير علي هذا فقط يقال ان علي قتل الجن عند هذه الابيات هذا جميل وصحيح انه يسمى وادي العقيق وهو وادي مبارك والرسول صلى الله عليه وسلم قال امرني جبريل ان اصلي في هذا الوادي هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وهو ذو الحليفه فيسمى وادي العقيق ويسمى ذو الحليفه اما تسميته غير علي هذه تسمية أهل الجاهلية أو أناس يدعون أن علي قتل الجن لذلك هذا لا أصل له ماشي طيب إذا بالتالي الذي يقتل المدينة أو أتى إلى المدينة وأراد أن يعتكف فيحرم من أين؟ من دين فلان ماشي كده؟ طب إذا أحرم من مسجد رسول الله يصح؟ لكن خلاف السنة صحيح هو قول على نفسه ليه الإحرام قول على نفسه ليه الإحرام. طبعا صلى مالك لما رأى رجلا أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرم من مسجد، فقال له مالك يعني لما أحرم وسالك؟ فقال انه في الاجر يعني ما هي الا خطوات يعني كثيره، انا اريد ان يكون محرما بها او في اثنائها. فقال مالك له اخشى عليك الفتنه. ليه؟ لان ده اراد ان يصنع اكثر مما صنع به الرسول عليه الصلاه والسلام. قال قرا قول الله تعالى ان يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. بعد ان المخالفه انه احرم قبل المكان الذي احرم منه ليه الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن في حاله الصحه تصح لانه لا يتجاوز النقاط الا وهو محرم، لكن السنه انه يحرم منه الا ان خشي ان يتجاوز النقاط وهو غير محرم فليحرم قبل النقاط. فالذين يعرفون بالطائره مثلا خلاص انت تطلع من هنا في الطياره من مطار الطياره هتنزل في جده، انت هتمر من نقاط وانت في الطياره ماشي قبل ما تنزل تقريبا بنص ساعة هنا هيمر على ايه؟ على انت مش جريان ده طيارة ممكن هتقطع لك الليل المقاط كله في لحظات، فانت تخشى ان الطيارة تتجاوز المقاط وانت غير ايه؟ فلك ان تحرم قبل ذلك، لك ان تحرم بعد ما تطلع الطيارة مثلا وتستقر الطيارة في الجو تروح ماشي؟ ولك ان تحرم من المقاط يعني اقول بعض خشيت تطلع الطيارة هناك وتتجاوز الميقات وانت غير محرم فخلاص امانا لك ان تحرم قبل ان تصعد وبعدين. فهنا انك تحرم قبل الميقات ليه؟ للحاجه في ذلك حتى لا تمر بالميقات وانت غير محرم. نعم. ماشي. ماشي. ماشي ده ايه هو اللي صح؟ العمر صح بس انت تركت واجب او بمعنى صح انت تركت ايه؟ ارتكبت محظور لان انت احرمت من النقاط، انت احرمت منين؟ لكن ارتكبت محظور من محظورات الاحرام انك انت احرمت وانت لابس ماشي؟ لكن احرمت دخلت النصف. في بعض الناس اللي هم ممنوعين ان هم يحبوا خلاص فاذا لو لابس الاحرام يمنعوه ماشي؟ لكن لو كان لابس الثياب العاديه بيعدوه عارف ان هو ضاع من خدماته وبتاع من داخل الحكم. بعض الناس عايزه تحب بتعمل ايه؟ انت تحرمها بنفس الثياب خلاص يبقى عليك فدية لبس ليه؟ لبس ها؟ ايه هو اللي ينفع؟ يصح؟ حاجة يصح يصح خلاص بغض النظر بقى في حاجة لا يجوز ولا لا يجوز من افضل من ما حدش يقولها على سعيد كده ما يصح خلاص قد يكون معلوم يعني قد يكون غير معلوم، لكن احنا نتكلم على صحة الحاجة الصحيحة. طيب قال ولا ان عقد الاحرام مع وجود الجنون ولا ان مارس يعني الاحرام لا يكون الا ايه؟ احرام بالنية لا يكون الا بالنية ها؟ يعني ايه يستوعب ان يكون في الحرم؟ التلبية وتلبية الشعائر ولا يعني يصح ان هو انت عندك تعتمد على الحكم مش كده؟ خلاص عايز تعتمد على الحكم لا تتجاوز الميقات الا وانت محرم الا وانت محرم، يبقى الاحرام ده اللي هو رب لما كان العمر على الحج ماشي؟ احرامك من الميقات واجب يبقى الاحرام نفسه لكن الاحرام من الميقات ايه؟ واجب. فلو احرمت قبل الميقات فلم تفرط في الواجب لانك مررت بالميقات وانت محرم. لكن لو تجاوزت الميقات وانت تريد الحج والعمره غير محرم ثم احرمت بعد الميقات فاحرامك صحيح وقد فرضت واجبا وهو الاحرام بالميقات. خلاص هنعرف ان الميقات واجب حيكون عليه فديه. ماشي؟ طيب سؤال، لو تجاوزت الميقات غير محرم ثم احرمت بعد ما تجاوزت الميقات ثم عدت الى الميقات محرما ثم رجعت، هل انا نفذت ما امر به ام لا؟ او مع الاصح ارتكبت محظورا ام لا؟ علي فدية ام لا؟ ارتكبت محظورا علي فدية. ارتكبت محظور لان انت ما احرمت الى بعد الميقات حتى ولو رجعت بعد كده الميقات. لكن لو تجاوزت الميقات، لو تجاوزت الميقات غير محرم ثم تذكرت اني ما احرمت الميقات رجعت دون ان احرم واحرمت من الميقات، هل علي شيء؟ لا، لاني احرمت من الميقات. في الحاله الاولى واحرم بعد الميقات وعدم الميقات محرم، انت ارتكبت المحظور لانك احرمت بعد الميقات. واضح؟ طيب برضو قرار الكلام في الاحرام، ناس ناوية تروح المدينة، ناوية تروح فركبوا الطيارة ولا الباخرة نزلوهم في جدة، حياخدوا سيارات من جدة صعب المدينة، هم تجاوزوا المقاد بتاعهم بتاع بلدهم ولا لا؟ تجاوزوا المقاد بس هم تجاوزوا مش عايزين عمرة الحج او الاحرام الان، ده لسه عرف المدينة في علو مدة، وبعدين وهو جاي المدينة على مكة حرف من المقال اعمل ايه؟ بعد ما تكون في الجنة قالوا مش رايحين غيرنا في النهج هتطلعوا يعملوا ايه دول؟ يرجع ليه الجنة البطيئة ولا البطيئة رجع لي بس لا ايه اقرب نقاط؟ ما فات اقرب نقاط خلاص هو جدا الان اقرب نقاط فات يعمل ايه؟ يعني المكان على حاجة على الراجل ده لما عدى الميقات لم يكن ناويا اصلا بالاحرام الان، ماشي؟ لم يكن ناويا بالاحرام الان، زي واحد رايح مثلا يشتغل مش ناوي عمره، رايح ناوي الصوم عمره فنزل جاب رايح الصوم بعد ما راح هناك حتى ما اعمل عمره وايه الحكايه دي؟ احنا منين؟ المكان. ليه؟ لانه ما نوى لاتيان العمره الا بعد ان تجاوز الميقات، فيبقى الميقات مكان. لكن لو انت طالع من هنا وطالع من الشغل وعايز تعمل عمره يبقى لا تتجاوز الميقات في الله وانت ايه؟ واضح؟ المهم ها؟ ها؟ ها؟ يعني بعدين انبسط يعني هو بيقول انك انت مش هتتمكن من انك تتجرد من اللي ايه؟ صح كده؟ يقول لك لو تجردت عيب نعم. ما هو ده اللي احنا قلناه، يجوز ان تحرم من ثيابك وهيبقى عليك تبني ايه؟ لبس المطلوب منه. حرمت بعد ما يخاف يبقى انت عليك فدية اللي تركت الواجب من احرامك، ها؟ ما لكش انك بقى بعد ما تخش الاحرام ما لكش انك تتحلل حتى لو انت هتتحلل. لا يتفك الاحرام الا بالرده. بالرده يعني واحد مثلا احرم مثلا انا كما سالت وبعدين نزل عليه واحنا مش هدوم ولا مش عارف ينفع يعني ترى الاحرام كده ينفع؟ خلاص إذا أحرم فلا فت لهذا الإحرام إلا بالرد. خلاص؟ يعني لا يمكن الإحرام إلا بالرد. واحد مثلا في المثال بعد ما لبس الإحرام نرفزه اشتد ركبه ثبت إيه؟ كده ارتد ماشي؟ يبقى خلاص إحرامه بطل. بقته قال له أنت عملت إيه؟ وقال له أنا بعد ما لبس شد شدتين يحرم الثاني. إن لا يقتل الإحرام قال ليه اللي ارتدت مال لا خلاص نقاط مكان واضح يبقى من نقاط مكان همشي كانهم بيدفع ها نزل فرايا تمام ده تمام ما انت عديت جده ومشيت وانت مش ناوي تعمل العمره انت ناوي تعمل عمره ما هو ماشي مش الكلام اللي احنا قلناه انت من هنا رايح تعمل عمره وتجاوزت الميقات تجاوزت الميقات وانت غير محرم ماشي وبعدين عايز تعمل عمره تعمل ايه قلنا ترجع للميقات فانت ماشي انت ماشي من هنا وعايز تعمل عمره وتجاوزت الميقات وبعدين رجعت بعد النقاط ثاني وبعد بعد كمان لان احنا قلنا اربع مواقيت هو نقاط اهل المدينه خلاص لكن ما عملتش حاجه وبعدين ما دخلتش وانت تؤدي نصف ايه لو انت محرم من الايه؟ من الفيزا يعني حتى لو انت رحت لغايه مكه ماشي وبعدين رجعت مره ثانيه النقاط واحرمت النقاط لا شيء يعني انه منطبق عليك انك احرمت من الايه؟ من جيتها بقى وضيعت بذلك فتح الله عنك ايوه بالنسبه للاحرام ماشي جاي قال ولا من عقل الاحرام مع وجود الفروض مجنون على احرام ازاي ولا السكران ولا المهم عليه لعدم وجود النيه لان قلنا الاحرام على ايه؟ نيه ودول يوم مين؟ مهم عليه ولا مجنون ولا سكران؟ لكن يفسد بالوضع في الفرج قبل التحمل الاول يفسد الاحرام بالوضع في الفرج قبل التحمل الاول ايه هو التحمل الاول اللي بيذكره بقى احنا قلنا ان الاحرام بيحرم عليه الاشياء يحرم عليه النساء يحرم عليه الطين يحرم عليه السيف يحرم عليه النكاح يحرم عليه قص الغطن وايه وشعر ماشي وتغطية راسه. طيب دي أشياء بتحرم هتحلل يعني شيء محرم ده يباح. التحلل الأول يعني يباح له كل شيء إلا النساء. يباح له كل شيء إلا الإيه؟ التحلل الثاني خلاص يباح له كل شيء. فده معنى التحلل الإيه؟ الأول. إحنا قلنا الحق الراجل بيحرم مش كده؟ لا محرم يطوف ها او خلاص اذا كان افترض ان هو صار كان متمتع وعمل عمره التمتع يبقى بالنسبه للحاج هيحرم بالحاج يوم 8 ذي الحجه مش كده؟ هيحرم بالحاج هيطلع فين؟ هيطلع فين؟ يبقى هو يحرم بالحاج يوم 8 ذي الحجه وهيطلع ايه؟ هيطلع فين؟ خليك معايا صار العين الكلام ده كتير هيقول لك بارك اللهم بحج وهو لابس الايه؟ الاحرام خلاص بقى محرم ودخل في الحج ده محرم هيطلع منه هيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بتاع يوم 9 يوم 9 اللي هو يوم عرفه خلاص كده يطلع ضحى هذا اليوم الى عرفه يطلع ضحى هذا اليوم الى ايه؟ الى عرفه بص صلى الله عليه وسلم ذهب الى وادي عرنه اللي هو على حدود عرفه على حدود ايه؟ عرفه ما بين مزدلفه وعرفه ما بين مزدلفه وايه؟ وعرفه يعني وادي عرنه مش من عرفه وقف فيه لغايه ما زالت الايه؟ الشمس يعني وادي عرنه نصه في مزدلفه ونصه في ونصه في عرفه وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في نصفه الذي في عرفه. هو لما زالت الشمس راح دخل فين؟ دخل في عرفه. ولما دخل في عرفه صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب الناس. خلاص؟ فضل وفي هذا الموضع عرفه يعني يدعون الله عز وجل حتى غربت الشمس واستحكم الغروب. بعدين نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي المغرب، نزل ماشيا على السكينة والوقار، تحرك الى مزدلفة، راح مزدلفة طبعا الزينة عليهم عيشة مهشية، الزينة عليهم عيشة ليلة ولم يصلي المغرب ولم يصلي العيشة حتى وصل مزدلفة. اول ما وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب والليل والعشاء، بعدين واحدة نام حتى الصباح ولم يقم، قام في اول الفجر وصلى الفجر. راح من ورا مزدلفة؟ نعم. مش بيت بيميت بيبيت في مزدلفة؟ هو بات اهو خلاص، اول ما صحي صلى ليل، ثم قام يدعو عند المشعر الحرام في مزدلفة وهو جبل هناك، ظل يدعو الله عز وجل حتى اسفر جدا، والصبح اذا اسفر يعني الشمس خلاص قربت تطلع والناس بقت شايفه بعض خلاص. بعد كده تحرك الى منى، اول ما دخل منى راح على جبل في العقبه. حاول بس تاخد في وقتها التفاصيل، انا اقول النبي عمل ايه يعني، ده بعد فيه حاجه تفاصيل يعني كده تفاصيل بقى، ده رفض ودواجب وليه اتحقق الوجه في كذا، تفاصيل كل واحد في وقتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرك بعد ما اسفر جدا الى منى هذه، بعد ما دمت على خلاص، ثم لبس بقى وتطيب كده تحلل التحلل الاول، كده تحلل التحلل ليه الاول لبس ايه، فيحل لها كل شيء من الطيب ومن الثياب ومن تغطيه الراس الا المسح. ثم نزل مكه طاف طواف الافاضه وركب مركب حج وسعى سعي الحج، كده طواف السعي ده تحلل التحلل التحلل الثاني خلاص. طيب احنا عندنا رمي جمرة العقبة والحل، رمي جمرة العقبة والحل والطواف والسعي، دول ثلاث حاجات، انه يحلق وانه يرمي الجمرة وانه يطوف ويسعى، ثلاث حاجات دول لو عملت حاجتين من ثلاثة يتحمل التحلل الأول، لو عمل الثلاثة يتحمل التحلل الثاني. عرفنا يعني التحلل الأول يعني التحلل الثاني؟ فالتحلل الأول ده بيكون إمتى؟ بعد عرفة ولا بعد عرفة؟ بعد عرفة، يعني هو خلاص نزل من عرفة ونام في مزدلفة وراح رمى الجمرة ماشي؟ وحد وكده تحلل التحلل ليه؟ تحلل التحلل الأول. فإذا التحلل الأول بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بايه؟ بعرفة. لو فرض أن رجل معه امرأته وجامعها قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول فسد حلقه، فسد ايه؟ حلقه، وعليه يعمل ايه؟ عليه أنه يتم هذا الحج الفاسد، يتم هذا الحج الفاسد ثم يقضيه بالقرض، وعليه بدلا تمام فدية بارتكاب هذا المحظور، هيذبح جمل أو ناقة ماشي ويكمل الحج اللي أفسده له، وعليه كمان حج من الحج الفاسد، وهذا الفاسد يسير فيه حتى ينتهي. وهذا فرق بين الفاسد والباطل، والعلماء يفرقون بين الفاسد والباطل هنا، والفاسد هو الباطل عند جماهير أهل العلم في غير الحج والنكاح، هنا الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج وفي مسائل النكاح. في الحج امتى يقول الحج؟ قلنا إذا ارتد العبد، إذا ارتد الايه؟ المكلف، فهيبقى هنا ايه؟ بطل حجه. لما يقول لك رجل على عرفه سب لي، انا ده حكايته ايه ده؟ ايه اللي حصل له ده؟ حجه بطل كده؟ فخلاص بعد كده اغتسل وتاب وانام واعفى. ثاني وقف على عرفه صح حجه، صح حجه مش كده؟ طيب رجل على عرفه جامع الرأس فسد ليه؟ لان ده ما ينفعش الحج، ده هو غطى على ايه؟ لازم غطى عنه هيكمل الحج على هذا ليه؟ انفع سوق من احرام حتى ولو جامع، بس بالجماع فسد الحج وبقى عليه حجة ما كنتش جامع، هذا فسد حجه ولم يبطل. فنفرق بين الفاسد والباطل، وكذلك التفرقة بين الفاسد والباطل في الزواج. خلاص؟ أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. ما اختلفوا فأن الولي شرط شروط صحة النكاح، وهذا قول جماهيره، إلا أن الأحناف قالوا لا يشترط الولي في نكاح الرشيد، مرة الراشد، واشترط الولي في الصغيرة فقط، أما الراشدة سواء كانت بكر أو ثيء لم يشترط لها ولي، خلافا لجماهير أهل العلم في ذلك. فجماهير أهل العلم مراعاة لهذا الخلاف قالوا أن المرأة إذا نكحت بغير ولي فنكاحها فاسد، ولم يقولوا باطل نكاح فاسد. يعني إذا فرض أن المرأة نكحت بغير ولي هل يجوز لآخر أن يتزوجها عشان نكاح ده؟ لا، لا بد أن يطلقها هذا الذي نكحها نكاحا فاسد. لما لو قلنا باطل بدنا زي قلته اللي عايز يتجوزها ايه؟ هذه زي مسألة الايه؟ الحج الفاسد لازم يمشي فيه ويكمله، أما الباطل خلاص انقطع. فلو قلنا النكاح باطل يبقى انقطع ويجوز لأي رجل أن يحل لها أن ايه؟ أن يتزوج، لكن قلنا النكاح فاسد. فلو أرادت أن تتزوج آخر لابد أن يطلقها هذا الذي نكحها نكاح ايه؟ فاسد. كذلك إذا قلنا أن الرضاع المحرم مثلا 5 رضاعات، هناك من قالوا أن الرضاع المحرم قليل أو كثير، أي رضاع يحرم. فنفترض أن الذين قالوا هذا رجل رضع من امرأة مرة، فعندهم النكاح فاسد لأن غيره صححه. فمسائل النكاح التي اختلف أهل العلم فيها أنها مبطلة النكاح، يفرقون العلماء فيها بين الفاسد وليه والباطل. طيب لو نكح رجل امرأة يريد أن يحللها لزوجها بعد أن طلقها 3، إيه حكم هذا النكاح؟ باطل. النكاح ده إيه؟ باطل، ما قلتش فاسد، إنه أجمع على أن هذا لا يصح. اما ما اختلفوا فيه في مسائل النكاح، بعضهم قال يصح بعضهم قال لا يصح، الذي قال لا يصح لم يقل انه باطل، قال انه خلاص. التفرقه بين الباطل والفاسد في الحج وفي الايه؟ وفي قال لكن يفسد اي الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الايه؟ الاول. قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع، يعني لو علمت اي حاجة خلاص مش هيفسد الحج الا بايه؟ يعني لو لبس الثياب، لو حط الطيب حتى ولو متعمد ها؟ يعني واحد قال لي خلاص اقول مش هحج وراح لبس، قلع الاحرام ولبس، هل فسد احرامه؟ لا. لكن ارتكب محظور ما حضرت الاحرام عليه الفدية؟ عليه الفدية وارتكب محظور، نعم هو على الاحرام، قل له اقلع وانت ما زلت ايه؟ محرم، مو عليك فدية انك لبست ايه؟ المخيط محرم. نعم. كان ايه؟ نعم. لا. هذا ان لم يكن سعى مع عمرته، ان لم يكن سعى مع اولا خلاص يسعى ثانيا. وان سعى هذه اختلف فيها اهل العلم. هل للقارن طواف واحد؟ سعي واحد ولا سعيين؟ ما هو هذا اختلفوا فيه، لان الروايات منها من قال انه ايه؟ اكتفى بسعيه مع ايه؟ مع طوافه. ومنهم من قال لم يسعى واجل هذا الساعي الحج. يعني من الروايات اللي اشتركت في هذا ان للايه؟ ان للقارن سعيين ولا سعي واحد؟ هذا ها؟ رغم بغض عنه يعني ايه؟ هو تحفظ على حاجات كده وفي معاملة على ناسيا ولا متعمدا؟ ناسيا لا شيء عليه، حتى ولو وضع في غير ذلك وخلاص محظورات الاحرام، ها لا يضر ان فعلها المرء ناسيا او جاهلا. خلاص يعني غطى راسه بالدريان، خلاص كما لا شيء وضع فيه وهو ناسي لا شيء. طبعي سامع المرأة المجامعة الزوج وزوجته مالهم وضع المرأة زي الرجل فسد حجها وفسد حج مش طوعته فسد حج الا ان يجرته هذا امر اخر فان طوعته بذلك فسد حجها كما فسد ان اكره على ذلك فلا شيء. طيب والاصل قال هنا ايه اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا ليه الا الجماع. والاصل فيه ما روى عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. طيب ولا يقتل يعني اللي جامع قبل التحلل الاول ها فسد احرامه او فسد حجه فسد حجه ولم يقتل قال ولا يقتل بل يلزمه اتمامه والقضاء يلزمه ايه اتمامه. روي عن ابن عمر وعلي وابي هريره وابن عباس بقوله تعالى واتم الحج والعمره لله فمن احرم يجب عليه ان ايه ولو افسد. نعم نعم ايه ولو مستحب ولو كانت هذه الحج نفلا لانها وجبت لاحرامنا هو كان قبل كده في حج شلون ده اجماع ان اللي شرع في حج او عمره ولو نافله وجبت او وجب اتمامها يعني لقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله اللي ايه لا ما تشتكي لان احنا مش هنأمره بإعادة الصلاة لا تقبل له صلاة 40 ما بنقولوش عرف صلاة 40 انما هنا بنأمره انه يعيد حاجة لا تشتكي عدم القبول لا يشابه الفساد. قال في الشرح ويقضي من قابل يعني حيعيد ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف من افسد حجه قبل التحلل الاول فعليه ان يمضي فيه وان يتمه وعليه القضاء من قبل. ويخير من اراد الاحرام ليناه بكده بين ان ينوي التمتع وهو افضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. قال الامام احمد وهو اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم اخر الامرين ليه لانه امر الذين اقرضوا الحج ان يجعلوها عمره والذين قرنوا ولم يسوقوا الهدي ان يجعلوها عمره. قال او ينوي الافراد او القران. يبقى الحج يقول لك ايه يخير بين التمتع والافراد والايه والقران. قال في الشرح ولا خلاف في جواز الاحرام باي الامساك الثلاثه شهر كما ذكرنا ان غير واحد نقل اجماع اهل العلم على هذا يجوز ان يحرم باي الامساك الثلاثه ايه شاء. نعم طب دلوقتي احنا بنتكلم في فقه كل حاجه يعني احنا بنتكلم الاحرام وايه هو الاحرام والاحرام منين والمواقيت المكانيه والزمنيه كلها ولكن خالص لما تفهم يعني ايه احرام ولما تفهم يعني ايه الطواف وايه هي اركان الطواف وايه هي مبطلات الطواف وايه هي سنن الطواف وايه هي واجبات الطواف وكذلك في السعي كذلك في رمي الجمار وكذلك فلما نخلص الاركان دي ونتكلم عن كل ركن بالتفصيل وكذلك الواجبات نتكلم عن كل واجب بالتفصيل نقول لك بقى اللي انت عايزه ده اسمه صفه الحج او صفه العمره. تحج ازاي؟ اما اقول لك تحرم وتبتدي محظورات الاحرام تبقى انت عارف يعني ايه تحرم ويعني عارف ايه محظورات الاحرام. وبعد ما تبدأ تحرم هتبدأ تروح البيت، لما تيجي تخش البيت تعمل ايه، ولما تيجي تتضلع وفي نفس الوقت تطوف وتسعى تضلع يعني الضلع وبعدين تسعى. اقول لك بقى تعمل ايه، بس لازم انا بنمسك واحدة واحدة نفصصها ايه اللي يبطلها وايه اللي ما يبطلهاش، يعني ده في الاخر خالص. لا العلماء بعد ما تقولوا ذلك يقول لك صفة الحج، روح احكي لك حكاية حديث جابر الرسول حج ازاي. لكن احنا الان في كل نقطة محتاجين احنا نتكلم عن احكام فيها، ايه الواجبات فيها، ايه السنن فيها، بحيث ان نفترض ان واحد عنده اعذار، عنده عذر عايز يعرف ايه الحد الادنى للوقوف بعرفة. مثلا قلنا لو وقف لحظة على عرفة صح وقوفه. متى يبدأ الوقوف؟ احنا الرسول عليه السلام طلع في عرفة من الزوال مش كده وفضل وقت لغاية الغروب. لكن لما نيجي نتكلم عن الاحكام متى يبدأ الوقوف بعرفة، حتى العلماء يقول لك يبدأ من بعد فجر يوم النحر اللي هو يوم العيد خلاص الى فجر، لا يبدأ من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر، يعني هو كأنهم عملوا الوقوف 24 ساعة ابتداء من فجر يوم عرفة الى فجر ايه. قالوا اللي يقف اي ثانية من دون لحظة من دون حاجة، بس انا قالوا لا قبل الزوال مفيش وقوف، قبل الزوال يعني لو وقف قبل الزوال مفيش وقوف، الوقوف يبدأ من بعد الزوال خلاص. ها ايوه من بعد الزوال، من بعد الزوال لغايه الفجر. لو وقف، لو وقف جزء من النهار وجزء من الليل بهذا ده الوقوف التام. طب لو وقف لحظه من النهار بس وما وقفش معاه اي حاجه من الليل، ها صح حد بالاتفاق، لكن عليه فدية ولا معلومه على خلاف. وقف جزء من الليل بس ما فيش حاجه من النهار، اه صح حد معلوش حد. وهكذا كل الاحكام دي نعرفها ازاي. هذا اقول لك بس الرسول دخل عرفه وقف عرفه، طب بعدين واحد ما جاش الا ايه قبل الفجر بلحظه ودخل عرفه خرج صح حق ولا لا؟ محتاجين نتكلم على الاحكام عشان كده نفرد الاحكام اولا الصفه دي في الاخر. طيب عرفنا انه مخير من اراد الاحرام بين ان ينوي التمتع او الافراد او القران ايه السؤال يعني ولا ايه؟ ها؟ طب خلص محمد سمير يطلع مو عايز يطلع فيش ورق. الاخ محمد سمير وليد ابو خالد طيب قال وان ينوي الافراد او القران، قال في الشرح ولا خلاف في جواز الاحرام بين الامساك الثلاثة اشياء. وقد دل عليه قول عائشة فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بهما. قال والتمتع ايه بقى دول التمتع؟ وهنا المذهب ان افضل الامساك ايه؟ واحنا قلنا افضل الامساك ايه؟ باتفاق الائمة الاربعة مرة فاتت قلنا ايه؟ ها؟ ان ايه؟ أن يعتمر في أشهر الحج ويعود إلى بلده خلاص في سفرة واحدة للعمرة ويرجع سفر ثاني في نفس العام للحج. هذا هو أفضل الأمساك الذي كان عمر يفعله طيلة عمره. ها؟ مناسك ايه؟ الرسول معنا سنة الرسول كان قال ماشي الرسول عشان قال لو استقبلت من قبل مسجد البرق ما يسوق لها، يعني معنى ذلك ايه ماشي خلاص تمتع يعني ماشي. بس هو اتى بالعمرة واتى بالحج في سفرة واحدة مش كده؟ عشان كده بقى عليه هل الهدي ده او الدم ده اللي بيتحكم بيذبحه دم جبران ولا دم نسك؟ يعني كانه ارتكب مخالفه فعشان كده بيذبح ايه؟ هدي، لانه تحلل بين عمرته وحجه. هل هذا الدم دم جبران لهذا التحلل ولا هو دم نسك؟ اختلف العلماء بين ذلك وايه؟ وذلك. مع قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله اتمامهما كما قال غير واحد ان تأتي بهما او ان تحرم بهما من دويرة اهل. يبقى انت ما جعلت السفرة واحدة لكل ايه؟ ما جعلتش الحج والعمرة في سفرة واحدة. لا انت جعلت كل واحد منهما في ايه؟ في سفرة. يعني احنا ما بنعملش تمتع. وكان عمر يضرب الناس على المتعة. وكان ابن عباس يخالفه في هذا. قال يعني اتتركون كتاب الله لانه كنت تمتع بالعمرة في الحج وما استنصرها. وترجعون الى قول عمر. هنطلب كتاب ربنا ونعود الى قول عمر. عمر ما كان ينهاهم عن المتعة. لكن كان يقول لهم اجعلوا العمرة في سفرة منفصلة والحج في سفرة ايه. فلذلك الائمة الاربعة لنا هذا هو افضل في الناس. نعم. ايه؟ لا ما يعلمش. طيب. قال او ان ينوى الافراد او القران ولا خلاف الزلزال. والتمتع عرفنا هو التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم بعد فراغ منها يحرم بالايه؟ يحرم. عرفنا ليه التمتع وشرحنا الوحيد. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من اهل بعمرة من اهل الاثار في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرض واقام بها وحج من عامه انه متمتع وعليه الهدي ان وجد والا قصر. واضح؟ اجمع اهل العلم على ان من اهل بعمرة من اهل الاثار فيهم من الايه؟ من المشرق والمغرب والشمال والجنوب من مصر واليمن والجزائر اهل الاثار اهل بعمرة فين؟ في اشهر الحج. اهل بعمرة فين؟ ايه هي اشهر الحج تبدا منين؟ من شوال. اهل بعمرة في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة واقام به وحج من عامه انه متمتع. انه ايه؟ وعليه هدي ان لم يجد فعليه ايه؟ صيام. ماشي؟ طب لو راح في رمضان وعمل عمرة وفضل قاعد للحج وحج اسمه متمتع؟ لا. قال له لازم يبقى العمرة فين؟ لا اسمهوش متمتع، ده اسمه مفرد. لان هو ما اهل فاشل الحج الا بحج، والعمرة دي كانت قبل اشهر لازم عشان المتمتع تبقى العمرة فين؟ اشهر ايه؟ اشهر. واضح؟ ايه؟ لو ايه؟ افراد. بس ده افضل انساك لانه اتى بعمرة في اشهر الحج ورجع واتى بحج في اشهر الحج فشأن شأن الايه؟ المتمتع. لكنه ما تمتع. وقالوا ان التمتع هو الاتيان بنسكين في سفرة واحدة. هو ما تمتعش. افرد كل نسك بايه؟ سفرة. لا. ما يطرد. الا للحاجة. يعني هو مش شرط بصحة القرآن. لكن السنة كده. السنة اللي يكون سائق. يعني افترض ان واحد احرم بالعمرة ولم يتمكن من اتيانها حتى اتى الحج. خلاص؟ فيدخل الحج على العمرة. ويصير قارنا بعد ان كان ناويا تمتع. واضح؟ واحد زي ما قلنا ذكرنا المرة اللي فاتت نوى الحج متمتع واحرم بالعمرة. راح تعب مرض دخلوه المستشفى ما تمكن من اتيان العمرة. لغاية ما جه يوم الوقوف بعرفة يعمل ايه الراجل؟ عايزين يطلعوا له الوقوف بعرفة ينوي الحج. يبقى ده دخل الحج على العمرة وصار قارن. صار ايه؟ خلاص ويطلع يوم بعرفة خلاص في الاعمال طواف البيت والسعي لصف المروة واحد بس لحج يوم عمرة. ها؟ للحاجة. طيب عرفنا الكلام ده. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. الإفراد ليه بقى يحرم بالعمرة؟ عشان العمرة واجبة وهو آتي الحج فقط فيحرم بالعمرة وآتي بالعمرة بعد الحج. والقرآن هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. عشان ايه ما يكونش لسه دخل في اي عمل من اعمال ايه؟ العمرة. في حديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا بالحج مفردا، فقال له حلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه، وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه، يعني امرهم ان يجعلوها عمره حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعه. هو كان نبي الحج يعني اهلوا بحج او اهلوا بحج عمره ولم يسوقوا ليه الحج. فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما امرتكم به، فلولا اني سقت الهج لفعلت مثل ما امرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام، لا اتحلل حتى يبلغ الهج محله، يعني غير لما يذبح الهج يولد. فان احرم به اي احرم بالحج ثم بها لم يصح لانه لم ينطق. نفترض هو احرم بالحج الاول بعدين واحد دخل عليه عمره، ينفع؟ ما ينفع لانه لم ينطق. قال لم يصح قارنا بذلك، وهو قول علي رضي الله عنه رواه الاثر، لانه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائده بخلاف ما سبق، ويبقى على احرامه بالحج. يعني هو احرم بالحج واحنا دخل عمره ملهاش ايه؟ ملهاش فائده ولا سبب، وما زال محرما بالحج. لكن لو احرم بالعمره وبعدين دخل الحج نسب، اذا هذا الذي ورد به الاثر. مش شرط، مش شرط، هو الزكاة من الشرط، الزكاة مالهاش علاقة بالتحلل، لا لا مالهاش علاقة بالتحلل بالذات، حتى لو ذبح تاني في يوم يعني من الدوار بنخلع بالتحلل التحلل الأول، خلاص احنا قلنا اثنين من ثلاثة لو رمي الدوار والحلق أو التقصير والطواف بالذات. طيب قال ومن أحرم وأطلق صح، ومن أحرم وأطلق صح، يعني أن لبيك اللهم لبيك نوى الإحرام، أنت يعني زي واحد مثلا جاهل، لا الناس يقول لبيك اللهم لبيك، قال لبيك اللهم نوى، يا عم أنت حج متمتع يعني متمتع، قارن أنا ما سمعتش عن قارن، هو خلاص ها لبى ونوى الدخول فين؟ في النسك دون ان يعين اي الانسان، لا تمتع ولا قران ولا يصح ان يصرفه لاي الامساك شيء، طالما انه لم ايه؟ لم بفعل علي خرج من هنا يسمى حجا لقول طاووس، الاخر جاي بعد، قال لقول طاووس خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروه. وكذا من احرم بمثل ما احرم به فلان، يعني قال لقول طاووس خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه لا يسمي حجا ينتظر ليه القضاء، فنزل عليه بين الصفا ليه بين الصفا والمروه، يعني هو احرم وما ايه وين هو اصول مناوس نسك معين. وكذا من احرم بمثل ما احرم به فلان، يعني مثلا عايزين نسال واحد راح معاهم شيخ اي ماشي اللي بعده هو الحجه في هذا. وكذا من احرم مثل ما احرم به فلان، ما احرم مثل ما احرم به ايه واحد معاهم مثلا ايه شيخ عارفين انه ايه يعني بيدرس لهم النسك وكذا، وبعدين واحد عايز يحج زي على الشيخ ده، وبعدين الشيخ احرم هو بعيد عنه ما شافش الشيخ عمل ايه ولا قال ايه، فهو احرم بمثل ما احرم به الشيخ، قال نويت الحج بمثل ما نوى به الشيخ، يصح؟ يصح. لحديث انس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت يا علي، يعني اهللت بايه؟ متمتع ولا قارن ولا مفرد؟ قال اهللت باهلالك يا رسول الله، خلاص؟ فقال اهللت باهلالي كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لبيك اللهم لبيك بنسك كنسك النبي المتمتع قارن. فقال لولا اني معي الهدي لاحللته، فامر علي ان يجعله ولبس كنعه عليه ساق الهدي معه. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، فالتعيين سنة، لكن إن لم يعين المفرد ولا قارن ولا متمتع صح ليه الإحرام ويصرفه إلى أي الأنساك إن شاء. لقول عائشة: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأن يشترط فيقول ها؟ ليه؟ يشترط إيه؟ لا لا يشترط، يستحب. ها؟ ولا يشترط لا يشترط، لكن يرفع صوته. وقت ما ينوي هيقول لبيك اللهم، هذا هو الذي يرفع به صوته. لا ليس شرط، يعني لو ناوي دخول فلوس خلاص ده مستحب يرفع صوته. قال: وان يشترط، يعني عند الاحرام يشترط ويقول: اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. كلمة اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره وتقبله مني لم يرد به دليل. يقول هذا القول ليس من السنة ان يقول ذلك، لكن يقول: اللهم ان حبسني حارس فمحلي حيث حبس تبني، فمحلي حيث حبس. لما روى النسائي من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهلل؟ قال: قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعه بنت الزبير فقال لها: لعلك اردت الحج. قالت: والله ما اجدني الا رجعه مريضه وبتخاف انها ما تقدرش تكمل النسك. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم ان محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنساء في حديث ابن عباس: فان لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمه: فان حبست او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. هذا هو الذي يسموه الاشتراط في النسك، أن الإنسان يخشى أنه لا يستطيع أن يصل إلى البيت أو أن يصرف على البيت أو لا يؤدي النسك، فيكون ما زال محرما، فحتى لا يستطيع أن يتحلل من الإحرام إلا بهدي يذبحه إذا منع البيت أو إذا حصل. لكن هو يريد أن يتحلل مجانا، أن يتحلل مجانا إذا حبسه حابس. وقال: اللهم محلي حيث حبستني، وجيت طلع منع من السفر او منع من الدخول بعدما احرم. اذا منع وحبس الحارس وفقد الامل في الوصول الى البيت له ان يتحلل مجانا، لانه قال: اللهم محلي حيث حبستني. لكن لم يقل ذلك واشترط، فليس له ان يحل قبل ان يذبح هديا او ان يصوم 10 ايام ان عجز عن الهدي، بعد ذلك يحل. ففائده هذا الشرط أنه يحل مجانا إذا منع أو حبس من الوصول إليه. فقال: اللهم محلي، يعني المكان اللي أنا هتحلل فيه حيث حبسته. لكن هل هذا الاشتراط سنة؟ هذا الاشتراط سنة؟ اختلف الناس، منهم من قال أن هذا الاشتراط سنة مطلقا، منهم من قال ليس بسنة مطلقا، ومنهم من قال أنه سنة لمن كان عنده سبب مريض ويخشى ان يغسل او هناك عرف بالنسبه له، فهذا بالنسبه له ايه؟ سنه. اما السنه لمن لم يخشى ذلك الا يشترط، وهذا القول هو الارجح، ارجح الاقوال، واستخدام كل الاخبار الوارده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يشترطوا، وفقط قال بضباعه اشحبي وايه؟ واشترط. فمن كان حاله كحال ضباعه اشترط فهذا هو السنه، ومن لم يكن كحالها وليس هناك عذر في السنه الا يشترط. واضح؟ ها؟ على السنه. بالنسبه ليه؟ اقول لبيك اللهم لبيك؟ لا جائز. لا لانها ورد لبيك بعمره تعبدا ورد، او كما قال رسول الله لبيك اللهم بحجة تعبدا ورفقا، فهذا ورد يجوز الجهر بالحج. خلاص ماشي. يبقى الثاني هنحمله عن الاولى، قال ايه؟ نوايه الدخول في النسك، نقول له ده مرض. نعم. حتى جاي طبعا. بس نوى الدخول في النسب. نوى الدخول في النسب. نوى الدخول في النسب. لكنه لم يعين. سمعني؟ انما ما قالش بقى مش عارف يعني متمتع ولا قارن ولا مفرد. هنقول له ماشي كده خلاص نويت. ونصرفه لاي الاركان الى اي الانساك ايه؟ شاء. واضح؟ نعم. حيفتل. ترقبت يعني. ما يتحلكش الا لما يذبح. خلاص هيبقى هو اثم لانه تحلل دون ان يحل له التحلل. ايوه في الجواجيب. لو ايه؟ لو ما جاتش من الثلاثة مش تسعة يوم بالليل واحدة. ايه اللي مشاه؟ الحب ماتوا على ماشي وأفضلوهم على كده. لا شيء يعني. عليه هاتي ولا لا ما عليه. طب وغيرانك يا مغارك يعني ده بعد الزواج؟ قصدك في ايه؟ قصدك في ثاني يوم وثالث يوم. لابد. ما علمش هل ان هو رني بمرض لها لو طرت عليه هذا عليك كيف هذا عليك كيف هذا يعني انت تشوف اثنين زي ايه عمل غير تشتركوا في ثلاثة خالد لانها غطول الاحناف انما غطول الجماهير ان هذا لا يجوز ما نيجي وقت قبل الوقوف ده عرفه فسد حجه بعد الوقوف حق لا يفسد حجه بس عليه بدأ عليه شاه او بدل على خلاف بناء بس حجه صحيح وليس على خلاف والأتيح لي الآن السفر للمملكة تأشيرة عمل خدمة حجيج فهل يجوز لي السفر لهذه التأشيرة المبرر الحج والعودة دون العمل يجوز من نهاية يجوز شرعا يجوز شرعا مش عارف ايه وذلك بان ايه خلاص يجوز ما انتوا سالت سؤال ده المره لو سمحت لا استطيع التفرقه او الفهم بين الحج والنكاح الباطل والجنس يعني المره الجايه بقى عشان صوتي خلص بسرعه هل من يقوم بعمره رمضان يستطيع ان يقوم بعمره اخرى في العيد قبل ان يعود ثم يسافر مره اخرى للحج فيكون قد اتى بافضل النسك ممكن بس يرجع المدينه ويرجع العمره في شوال ماشي يبقى عمل يبقى ايه بعدين يرجع بلد يرجع ايه يرجع ويرجع نعم وكده خرج راح لحل وجيت ليه كده هتبقى برضه عمرتين في سفره واحده ايوه ماشي بس هو دلوقتي عمل عمره في اشهر الحج ورجع خلاص ما انا بقول راح المدينه ما قلتش راح لاقرب حج ما راح المدينه اساس انه خلاص فصل عمرته الاولانيه بسفر ولا ليه؟ لان اللي عايز يعمل عمرتين في سفره واحده يروح المدينه جائز لو راح المدينه يعني الامر اقرب وان كان الاولى عدمه بس ده هنا علشان يجعل افضل ليه؟ العراق العراق خلاص معاك العراق ده يوم اليوم لا مفيش اجماع انه بدع في من اهل العلم اجاز وفي من اهل العلم طلع انه بدع والاقرب انه بدع بالنسبه لسفر مره وحدها في حج التطوع بدون محرم قال البعض انه جائز ونقل البعض الاجماع على عدم الجواز ان قدامه وغيره لا يجوز للمرأة في غير حج الفريضة أن تسافر بغير محرم ونقل مع العلم ذلك ابن قدامة ذكره في المغني الصبح قال يجوز فرهاد قال البعض أنه جائز واستدلوا بأن السيدة عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تحج فأذن لها عمر وارسل معها عبد الله وعثمان بن عفان مع انها قامت باداء حج الفريضه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومن قال لكم ان عائشه لما راحت مع عثمان وراحت مع مين تاني؟ عبد الله بن عمر ما كانش معها اخوها عبد الرحمن مثلا ابن ابي بكر ولا ما كانش معها احد من اخواتها؟ مين؟ هاتوا لنا الدليل. مش هي ام واحنا معانا الاصل. ما هي ام المؤمنين. لا لا لا ما ينفعش. ام المؤمنين يعني ما تتجوزهاش. ايوه ماشي ما هو الناس محارم. انما ما ينفعش تاخدوا بيها. لا لا هذا خطا. ماشي؟ فعلى هذا يعني باقي الاحكام انها اجنبيه وموجوده لا تخلو بها ولا تسافر بها ولا يمكن ان يكون لك معها، لكن لا يجوز ان تتزوج فقط زي اخت المراه. لا يجوز ان تجمع بين اختين الا ما قد سلم، انما يجوز لك ان تخلو باخت امراتك او ان تسافر بها هي اجنبيه، لكن فقط لا تجمع بينها وبين زوجها. هكذا أمهات المؤمنين لا يجوز لك أن تتزوجها، لا يجوز لك أن تخلو بها، ولا يجوز لك أن تسافر معها، ولا تكون محرما لها. طيب، ففعل هذا كيف يعني نضرب بهذا الأمر المحتمل الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وكل واحد من العلماء الذين قالوا يجوز أن تحج بغير محرم اشترط شرطا عند نفسه مع نسبة ثقات، مع رفقة عدود، مع نسبة ثقات مع حيوانا محرم إلى كذا. طيب اللي بيشترط كل واحد شرط، الرسول شرط منه، طيب شرط الرسول أولى أن ينفذ ولا الشروط التي شرطوها عند أنفسهم؟ شرط الرسول أولى. لذلك قول أكثر أهل العلم انه لا يحل لامرأة ان تحج ولو فرض الا مع ذي. ونقل ابن قدامة الاجماع على عدم جواز سفر المرأة مطلقا بغير محرم الا في حج فريضة هو اللي اختلف فيه. فهل يجوز العمل بهذا القول؟ ارى انه لا يجوز. نعم. من القواعد النساء قال ابن تيمية إذا كانت امرأة عجوز لا تستهين فلها أن تحج الفريضة في أحد قولين العلماء مع رفقة مخلفة. عجوز يعني عندها 60-70 ماشي كركوبة يعني. ربنا يطول في عمرها. إيه؟ إيه القول الجائز ده؟ يعني سفر حج الفريضة؟ لا. يعني ده هتلاقي فيه خلاف، يعني هتلاقي الشافعية يجوز لك. نعم؟ يعني على كل من أخذ بهذا القول، قول الشافعي، نحن لا ننكر عليه. خلاص؟ لكن بالنسبة لأنفسنا لا نأخذ به. لا نعتقده رابحا ونعتقد أنه مرجوح. لكن هذه شأن مسائل الخلاف. أننا نأخذ بما نراه صوابا ولا ننكر على الآخرين. طالما ان الخلاف المسألة معترض برجاء ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، هنذكرها مرات ومرات ومرات وهنفرد لها ايه حصة ان شاء الله في الليل في الآخر. هذه ما معنى فلولا ان نسخ بالهدي؟ وما هي الفكرة؟ ما معنى لولا ان نسخ بالهدي؟ ايه الهدي؟ ها؟ اللي هو بهيمة الأنعام اللي هيذبحها. هو جاي من المدينة من النقاد، خد معاه الجمال وخد معاه البقر اللي هيذبحها. هو خد 63 ناقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذبح 100 ناقة، ما بالباقي أو بمعنى صح ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم 63 إيه؟ ناقة. وأكمل عليه 100. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. وأخذ قطعة من كل ناقة ووضعها في إناء وسواها وشرب من رقيها حتى يكون شربا من كل المئة ناقة عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني هو اصلا اذا قلنا عرفنا العيلة فخلاص نستطيع ان ايه اذا فقدت العلة سقط الفرد. يعني اذا قلنا ان العلة هي الاشتهاء اذا عند فقد الاشتهاء خلاص اذا مش محتاجين معنا ان العلمة هي المؤمنة الامان والشر والمحافظة على المرأة. اذا وجد الامان والمحافظة على المرأة مش طردش ليه المحكم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم قال لا تحج الى المحكم. فمن فهم ان المقصود بالمحرم هو حماية المرأة وهو امان المرأة قال اذا وجد الامان فلا الثقة اذا هو اشتراط المحرم كأنه اشتراط الامان. اذا وجد الامان خلاص كما يقولون لكل ساقة الله كل ساقة ايه اذا قلنا الامر الاشتهاء واللي بيه مش هتشتهى يعني اذا كانت لا تشتهى لهذا فتشتهى ليه لاخر. الاولى كما قال الجماهير هو او كما قال اكثر اهل الحديث لابد من وجود محرم محرم خلاص حبيبي خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.